بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفا للمشهور، حيث قال: اعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلك الأمور، بل إنما تنتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا، فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد. طبعا هذه العبارة تقريبا بيناها في البحث السابق. المراد من عالم الكون والفساد يعني عالم المادة، عالم الطبيعة. هناك بحث بين الفلاسفة والحكماء في أن تغير صورة النوعية إلى صورة نوعية أخرى، مثلا عندما يتغير الماء ويكون بخارا، أو يتغير الخشب ويكون رمادا، هنا هل يكون هذا التغير تغيرا دفعيا أو أنه يكون تغيرا تدريجيا؟ والمراد من التغير الدفعي هو الذي لا يكون في الزمان، والمراد من التغير التدريجي هو الذي يكون في الزمان. مشهور حكماء المشاء يذهبون إلى أن هذه الصور النوعية عندما تتغير من صورة إلى صورة، مثلا الجماد لمدة كذا يتحول إلى ياقوت مثلا، أو النبات الكذائي يتحول إلى أمر حيواني مثلا. مشهور الحكماء حكماء المشاء يرون بأنه هذه التغيرات تغيرات دفعية، وهي المسمى في كلماتهم بالكون والفساد، يعني تفسد صورة وتتكون مكانها صورة أخرى. إلا أن الصحيح كما هو محقق في محله من البحوث الفلسفية أن هذه التغيرات إنما هي تغيرات تدريجية لا تغيرات دفعية، بناء على ما حققه صدر المتألهين من الحركة الجوهرية، وأن الحركة كما تقع في المقولات العرضية تقع في مقولة الجوهر أيضا. هذا القول فإنما يحدث في عالم الكون والفساد، هذا إشارة إلى ما يذكره حكماء المشاء من أن تغير الصور النوعية إنما يكون في الكون والفساد، أو إذا واجدين في بعض كلمات الفلاسفة يعبرون عن هذه النظرية بنظرية اللف بعد الخلع أو الخلع بعد اللف، فكأن هذه المادة والهيولات تخلع عن نفسها صورة وتلبس صورة أخرى. هذه النظرية في مقابل نظرية صدر المتألهين التي يرى فيها أنه هذه التغيرات في عالم الطبيعة إنما هو بطريق اللبس بعد اللبس، لبس صورة على صورة وهكذا. فإذا المراد من عالم الكون والفساد يعني عالم الطبيعة، حيث أنه تفسد صورة وتوجد مكانها صورة أخرى، تفسد صورة جمادية وتتكون مكانها صورة نباتية، تفسد صورة نباتية وتتكون مكانها صورة حيوانية وهكذا. قال: فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركات هذه الأفلاك، فهي هذه الأفلاك تعلم كلما كان كذا وضع مثلا أو حركة كان كذا في الحوادث التفلية. انتهى موضع الحاجة من كلام المحدث الكاشاني رحمه الله عليه. ذكرنا في البحث السابق أنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو أنه وجه الرابطة بين هذا الكلام بين توجيه البداء أساسا بين هذا الكلام الذي ذكره الشيخ قدس سره نقلا عن المحدث الكاشاني وتوجيه البدء. أساسا ما هو البدء؟ أنتم تعلمون بأنه في التشريعيات نحن يوجد عندنا نسخ، يعني الشارع يعطي حكما يشرع حكما وبعد ذلك ينسخ ذلك الحكم التشريعي الذي شرعه. مثلا الشارع كان قد شرع بأنه إذا لم يوجد مثلا الشارع كان قد شرع حكما بأنه لم يأذن بالقتال، ولكنه بعد ذلك شرع حكما آخر بالإذن في القتال مثلا. وهكذا في الأحكام الشرعية كثيرا ما نجد أنه هناك أحكام تصدر في صدر الشريعة، أو أساسا النص إنما هو في صدر الشريعة. هناك كانت أحكام وهذه الأحكام بعد ذلك نسخت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدلتها موكولة إلى الكتاب والسنة. هذا في التشريعيات. في التكوينيات أكو حالة من هذا القبيل أيضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الله سبحانه وتعالى مقدر بحسب العوامل الطبيعية والعوامل البيئية والعوامل المحيطة بزيد أن عمر هذا الإنسان 50 هذه العوامل الطبيعية التي يعيشها والآكل والشراب والبيئة والمحيط ونحو ذلك، هذا الإنسان ضمن هذه الظروف لا يستطيع أن تشتغل هذه الأجهزة أكثر من 50 سنة أو 100 سنة مثلا. هذا هو التشريع الأولي، وهذا الحكم بعد حكم تكويني، هذا مو حكم تشريعي، مو أن الله يشرع لهذا الإنسان الموت عندما يبلغ 50 سنة، لا، حكم تكويني أن الإنسان زيد الذي هو الظروف الكذائية إذا وصل إلى عمر 50 سنة سوف يتحقق الموت الذي هو أمر تكويني. ولكنه هذا الحكم تارة حكم محكوم ولا تغير فيه من القضاء المحكوم، والقضاء المحسوب يعني علم الله تعلق بأن يتحقق هذا، ومن الواضح أن هذا القضاء لا يمكن أن يتغير، لأن القضاء إذا تغير يلزم منه التغير في علم الله سبحانه وتعالى وهو محال. وأخرى أن الله سبحانه وتعالى قضى بهذا القضاء ولكنه بنحو غير محكوم، بنحو غير مقطوع بل مخروم. في هذا البيان أن هذا الإنسان له عمر 50 سنة في هذه الظروف الطبيعية، ولكن إذا تصدق الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء الكذائي فيكون عمره 50 سنة. إذا وصل رحمه مثلا الله سبحانه وتعالى بدل من أن يعيش 60 سنة الله سبحانه وتعالى يعطيه عمر 70 سنة أو 80 سنة. فإذا الحكم الأولي التكويني ليس مطلقا، وإنما هو معلق على ماذا؟ معلق إذا لم تتحقق الصدقة فهذا هو الحكم، أما إذا تحققت الصدقة فالحكم يتغير. إذا لم تتحقق صلة الرحم فهذا هو الحكم، أما إذا تحققت صلة الرحم فهذا الحكم يتغير. إذا لم يصل الإنسان مثلا أو إذا كان الإنسان عاقا لوالديه فهذا الحكم، أما إذا كان بارا بوالديه فهذا الحكم يتغير. هذا الحكم الثاني نسميه لوح القدر أو لوح المحو والإثبات، يعني توجد فيه الأحكام الأولية لا أنه توجد فيها الأحكام المقطوعة المحسومة. هذا اللوح يسمى في كلمات الحكماء أو المتكلمين أو في التفسير يسمى بلوح القدر، وبالتعبير القرآني يسمى بلوح المحو والإثبات. ذاك الحكم الأصلي أو ذلك الحكم الذي لا يقبل التغير لوحه يسمى بلوح القضاء، وهذا لوح القدر، أو بالتعبير القرآني يسمى بأم الكتابة أو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا المحو والإثبات منشأه مما هو موجود في في أم الكتاب مما هو متحقق في اللوح المحفوظ الذي لا تناله يد التغيير والتبديل على الإطلاق. إذا اتضحت هذه المقدمة وهو أنه أقدار الناس، الأحكام التكوينية المربوطة بأرزاق الناس، بحياة الناس، بالخير والشر المرتبط بالأحوال التفلية، له مقامان: محور القدر أو لوح القدر وهو المحور الإثبات، ولوح القضاء وهو اللوح المحفوظ أو أم الكتاب. واتضح الفارق فيما بينهما. نقول بأنه دائما هذه الأفلاك التي ننسب إليها حركات التفلية وهذه الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد، أولا تنتقش أين؟ في لوح القدر، يعني تنطبع بالقوى المنطبعة لهذه الأفلاك، لأن المفروض أنها عالمة مختارة، لأن المفروض أنها حية عالمة مختارة شاعرة. فالذي ينطبع في هذه القوى الفلكية وفي هذه القوى المنطبعة في الأفلاك هو القدر، يعني إذا تحقق كذا يتحقق كذا، زيد سيموت بالحادثة الفلكية، هذا يتحقق هنا وينطبع هنا. والمدبر أيضا، ولكن المدبر هو الله سبحانه وتعالى، والمؤثر أيضا هذا الفلك على مبنى المحدث الكاشاني، والمؤثر أيضا هذا الفلك، والسبب أيضا هذا الفلك، لأنه انطبع في القوى المنطبعة لهذا الفلك أنه سيحدث إذا كان زيد فإنه سيموت بالحادثة الكبائية. هذا الحكم عندما يأتي في هذا الفلك وينتقش في هذا الفلك، هل هو حكم قطعي محتوم؟ لا، ليس قطعيا ولا محتوما، ولكن هذا الحكم يكون قابلا للتغيير. لماذا؟ حيث أن الموجود في لوح القضاء، المتحقق في اللوح المحفوظ، أن هذا الإنسان وهو زيد الذي ينبغي أن يموت بالحادثة الكذائية في السيارة الكذائية، هذا إذا تصدق يرفع عنه البلاء، وهذا ثابت في اللوح المحفوظ. فهنا قد تتحقق الحادثة الكذائية ولا يموت زيد، ولا يموت زيد، ومن يطلع او من له القدرة على الاطلاع على الذي ينتقش في القوى الفلكية، في القوى المنطبعة الفلكية، يبدو له ماذا؟ الحكم قد تغير، لان الحكم قد نزل الى لوح القدر بان زيد يموت في الساعة الكذائية، ويجد الان ان زيد في الساعة الكذائية لم يموت. فهنا يقال حصل البداء، ليش؟ لان الحكم الاول ما ذكر ان زيد يموت في الساعة الكذائية، وافترضوا ان وليا من اولياء الله سبحانه وتعالى، ان معصوما من المعصومين عليه افضل الصلاة والسلام، ارتبط بذلك اللوح وهو لوح المحو والاثبات، او اطلع على ما في ذلك اللوح ووجد ان زيد سيموت في الساعة الفلكية ولم يموت. هذا مو معناه ان علم الامام كان جهلا، لا، لان هذا الحكم لم يكن محكوما، وانما كان معلقا على ان لا يتصدق هذا الانسان، على ان لا يصل رحمه، فاذا وصل رحمه لا يموت. فهنا يقال ماذا؟ يقال بدا لله سبحانه وتعالى ان لا يكون. هذه بدا شنو؟ يعني ظهر لله ما كان يجهله. نقول لا، نحن عندما نقيس، لأنه في النتيجة هذه الأفلاك وهذه الكواكب أيضا مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مرتبطة بفعل الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يبدو هنا شيء، وأن هذا البداء فعل الله، وأن هذا الأفلاك فعل الله سبحانه وتعالى، فمن حيث أنه فعل الله ينسب البداء إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون، طبعا تأييدا لكلام المحدث الكاشاني، فلهذا تجدون أنه وردت في الروايات أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون: لو أردتم أن نخبركم ماذا سيحدث إلى قيام الساعة لأخبرناكم لولا البداء. يعني من حيث لوح المحو والإثبات، هذا هو المنقوش فيها، هذا هو المدون في هذا اللوح تدمينا تكوينيا، ويحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، ولكن هذه ليست هي الأحكام المقطوعة، وإلا لو كانت هذه هي الأحكام المقطوعة ما هو فائدة الدعاء؟ ما هو فائدة دفع الصدقة؟ ما هو فائدة صلة الرحم؟ ما هو فائدة بر الوالدين؟ مع هذه الأمور الكثيرة التي نجدها في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا يتضح أن المحدث الكاشاني رحمة الله عليه يريد أن يقول بأنه هذه الصور المنطبعة الفلكية، هذه القوى المنطبعة الفلكية عندما تنتقش فيها هذه الأمور يحصل البداء فيها. فيتضح وجه الرب بين هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وبين توجيه البداء بهذا الكلام. ومن هذا الكلام من المحدث الكاشاني يتضح أنه يرى أن هذه الأبلاغ والكواكب فاعلة مختارة حية شاعرة عالمة إلى آخره. أتلقى العبارة مرة أخرى حتى يتضح المطلب. نعم بلي عنده علم. بلي ولهذا من يستطيع أن يرتبط بأم الكتاب يستطيع أن يخبر عن ذلك، لا أنه يخبر عن هذا. نعم ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء، حتى اتضح بأنه هذا الكلام شنو علاقته بتوجيه البداء. في توجيه البلاء بدائي ألا من ربما يرى، طبعا هاي المسألة من مسائل مختلف بها بين الإمامية. كثير بعض من العلماء الإمامية ينفون أن البداء من مذهب الإمامية، بعضهم يثبته، والبحث طويل بين موقول إلى محدثه. ربما يظهر من هذا الكلام مخالفة المشهور، يعني مخالفة المشهور فيما ذهبوا إليه من أن هذه الكواكب والأفلاك ليست حية وعالمة وشاعرة، حيث قال المحدث الكاشاني أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، لأن اللوح لوح المحوي والإثبات وعليه، فلا تستطيع أن تحيط بكل ما سيقع في عالم الكون والفساد، لأنه لما ذكرنا من أن ما يقع في عالم الكون والفساد غير متناهي، الحوادث غير متناهية، وتلك الأفلاك قواها متناهية، ولا يمكن أن يحيط المتناهي باللا متناهي. لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، لماذا؟ لعدم تناهي تلك الأمور. طبعا المقدمة الأخرى محذوفة، وحيث أن هذه القوى متناهية وتلك الأمور غير متناهية، إذا لا يمكنها أن تحيط بها مرة واحدة، بل إنما تنتقش تلك الأمور فيها، أي في الكواكب، بل إنما تنتقش في الكواكب الحوادث شيئا فشيئا، فإنما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات تلك الأفلاك ونتائج بركات تلك الأفلاك. فهي أي تلك الأفلاك تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا. انتهى موضع الحاجة. بل باعتبار أنه عالمة، فإذا كانت عالمة العلم من دون حياة وشعور غير معقول، لابد الحياة تكون ملازما للعلم والشعور، فهو محل الحاجة هو هنا. المحدث الكاشاني، الشيخ يريد أن يقول بأن المحدث الكاشاني يرى أن هذه الكواكب حية عاقلة شاعرة. قال وظاهره، أي وظاهر هذا الكلام الذي نقلناه عن المحدث، أنها هذه الكواكب والأفلاك بالاختيار لملزومات الحوادث. هنا يوجد عندنا أمور ثلاثة، عندنا الأفلاك والكواكب، عندنا حركات الأفلاك والكواكب، وعندنا الحوادث والأمور التي تقع في عالم الكون والفساد. فهنا عندنا فاعل وعندنا حركة لهذا الفعل الذي يفعل هذه الحركة، وعندنا ماذا؟ وعندنا اللازم الذي يقع في عالم الكون والفساد. طب هذه الأمور التي تقع في عالم الكون والفساد لازم وملزوم؟ لازم بعض. لازم لماذا؟ لازمة لحركة الأفلاك والكواكب. فإذا الحركة تكون ماذا؟ تكون ملزومة. الكواكب ماذا تفعل؟ تفعل تلك الحركة التي هي الملزومة، فإذن تكون الكواكب فاعلة لملزومات ما يقع في عالم الطبيعة. قال وظاهره أي وظاهر هذا الكلام أن الكواكب والأفلاك فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث. ما هي ملزومات الحوادث؟ الحركات التي تفعلها تلك الكواكب والأفلاك. وبالجملة هذا فيما يرتبط بأن هذه الأفلاك هل لها حياة أو ليس لها حياة. ذكر الشيخ بأنه بعض يرى المشهور أنه ليست لها حياة ولا دليل على ذلك، وإن خالف في هذا المطلب المحدث كاشاني. كان الكلام في الوجه الثاني من أوجه الرابط. ماذا قلنا في الوجه الثاني؟ أول أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها. احنا قلنا في الوجه الثاني دليل من أوجه الرابط تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه وتعالى. عفوا هذا الوجه الثالث كان من أوجه الرابط دليل. الثاني كان هذا الثاني والثالث. أقول إحنا قلنا هناك أوجه للرابط، الأول تقدم والثاني أيضا تقدم. هذا الثاني أم الثالث؟ بعد يقل إياتي أحسن. فإذا هذا هو الوجه الثاني كان من أوجه الرابط، وهو أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم. يقول الشيخ قدس سره بأنه نحن لا يوجد عندنا دليل على أن من اعتقد بهذا الاعتقاد محكوم بالكفر. فإذا تلك الروايات التي وردت في طعن المنجم لا يشمل مثل هذا المورد الثاني ومثل هذا المعتقد الذي يعتقد بالوجه الثاني من أوجه الرابطة، وهو أن يكون الله هو المؤثر الأعظم وهذه الأفلاك والكواكب تكون فاعلة شاعرة حية وأيضا مؤثرة في عالم الكون والفساد وفي حوادث عالم الكون والفساد. يقول وبالجملة فكفر المعتقدين بالرابط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار. فكفره لم يظهر من الأخبار، يعني لم يثبت من الأخبار أن من اعتقد بالوجه الثاني من الرابط محكوم بالكفر. ومخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضا. فابن قائل أن يقول معتقده ليس محكوما بالكفر، هل هو مخالف لضروري من ضروريات الدين؟ يقول أيضا هذا لم يثبت أن من اعتقد بهذا الاعتقاد أن يكون هناك ضرورة من الدين على خلاف هذا الاعتقاد، كما كان في البحوث السابقة مثلا في القسم الثاني مثلا والثالث في الفرقة الثانية والثالث. ليس الأمر كذلك، فإنه لا يوجد هناك ضرورة من الدين على خلاف هذا المعتقد. ومخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضا. لماذا؟ إذ ليس المراد العلية التامة، حيث أن هذا المعتقد بهذا الاعتقاد لا يقول أن هذه الكواكب والأفلاك تؤثر بنحو العلية التامة في حوادث الكون والفساد. إذ ليس المراد العلية التامة عليه السلام. كيف؟ يعني كيف يمكن أن يقال بأن معتقده كافر أو أنه معتقده مخالف لضروري من ضروريات الدين؟ وقد حاول بعض المحدثين كالمحدث الكاشاني أن يوجه البداء بمثل هذا المطلب بمثل هذا الاعتقاد. يعني كيف نستطيع أن نقول أن معتقد هذا معتقد الوجه الثاني من الرابط كافر، أو نقول أن هناك ضرورة من الدين على خلافه، ونجد مثل المحدث الكاشاني يحاول أن يوجه مسألة كمسألة البداء بالاعتقاد بأن هذه الكواكب والأفلاك لها فاعلية ولها اختيار وهي شاعرة وعالمة وحية إلى غير ذلك. كيف؟ وقد حاول المحدث الكاشاني، يعني الاستغراب، كيف يمكن أن يقال أن معتقد هذا الوجه كافر أو أن كلامه مخالف لضروري من ضروريات الدين؟ كيف وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات التي ذكرناها إثبات البداء؟ هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من أوجه الربط بين حركة الأفلاك والكواكب وبين حوادث عالم الكون والفساد. طبعا هنا لا يخفى بأنه عالم الكون والفساد طبعا تارة الصلاح فهو ما ذكرناه في المعنى الذي ذكرنا أن الكون والفساد يعني التغيرات التي تحصل في عالم يكون تغيرا دفعيا لا تغيرا تدريجيا، وهذا هو المنسوب إلى حكماء المشاء كالصلاح، هذا هو المراد منه. وأخرى ليس المراد الصلاح، وإنما المراد التغيرات التي تقع في عالم الطبيعة، حيث أننا في عالم الطبيعة نجد أن بعض الأمور تفسد وتتكون مكانها أمور أخرى، وهذا الإصلاح عام من الإصلاح الأول. بعد الثالث استناد الأفعال إليها أي إلى الكواكب والأفلاك كاستناد الإحراق إلى النار. ما معنى كاستناد الإحراق إلى النار؟ هل أن النار محرقة أو ليست محرقة؟ لا إشكال ولا شبهة أن النار محرقة، ولكن فاعلية النار للإحراق هل هو فاعلية بالاختيار وبالعلم؟ نقول لا، ليست فاعلية بالاختيار وبالعلم، بل فاعلية طبيعية. الفاعلية هنا مو فاعلية بالقاصرة، وإنما فاعلية طبيعية، يعني أن هذا الفاعل من طبيعته أن يفعل الفعل الكذائي. الفاعل في القاصرة كما في بعض الحواشي يفسر هذه الفاعلية بالفاعلية بالقاصرة خطأ، حيث أن الفاعل بالقاصر من كان فعله مخالف لطبيعته وغير ملائم لطبيعته. والإحراق ليست، والحرارة عندما ترررر منها الإحراق، الإحراق ليس أثرا مخالف لطبيعة الحرارة، ليس منافيا وغير ملائم لطبيعة لطبيعة النار على أي الأحوال. وفي الوجه الثالث من الرب يقال هكذا، بأنه هذه الأفلاك والكواكب تؤثر في حوادث في عالم الكون والفساد كما تؤثر النار في الإحراق. كيف أن النار تحرق بفاعلية طبيعية من غير علم واختيار وشعور وإرادة، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب بنحو تؤثر في عالم الكون والفساد، بخلاف الوجه الثاني من الرب، حيث أنه ماذا؟ حيث كان الرب بنحو أن تكون فاعلة ومؤثرة في عالم الكون والفساد. يعني الفرق بين الوجه في عالم الكون والفساد، يعني الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث من أوجه الرب، أنه في الوجه الثاني كنا نفترض أن هذه الأفلاك والكواكب تؤثر في حوادث عالم الكون والفساد بنحو يكون لها الاختيار، الفاعلية، العلم ونحو ذلك، وإن كان تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وفعلها فعل الله سبحانه وتعالى. هذا في الوجه الثاني. أما في الوجه الثالث فليس الأمر كذلك، حيث أن هذه الأفلاك تفعل أفاعيلها في حوادث عالم الطبيعة من غير علم وشعور وإدراك واختيار، كما تفعل النار الإحراق. كيف أن النار تفعل الإحراق بلا شعور ولا إرادة واختيار؟ كذلك هذه الأفلاك تفعل هذه الأفعال بلا إرادة واختيار. قال الثالث استناد الأفعال إليها إلى هذه الكواكب كاستناد الإحراق إلى النار. وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا. جملة من العبارات التي قرأناها بإطلاقها تشمل هذا المورد. يقول الشيخ قدس سره الإخوة يراجعون إلى العبارات التي قرأناها في أول الأمر المقام الرابع عندما قال اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه. الأول هذا في الأول العبارات التي نقلناها الإخوة يتأملون بها، بعد يؤخذ من وقت نرجع لها ونتأمل منها. يتأملون بالعبارات يجدون بأنه جملة من العبارات المتقدمة تشمل هذا القسم أو الوجه الثالث من أوجه الرابط، وهو أن تكون هذه الكواكب مؤثرة بنحو تأثير النار في الإحراق. وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا، إلا أنه قال شيخنا المتقدم يعني الشهيد قدس سره، حيث أنه قرأنا في عبارة الشهيد قال على من يعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له، ولم يكفر غير هذا الصنف. هذه العبارة تذكرون قرأناها في البحوث السابقة. فإذا الشهيد يحكم بكفر من؟ بكفر يكفر غير هذا الصنف. هذه العبارة تذكرون قرأناها في البحوث السابقة. فإذا الشهيد يحكم بكفر من؟ بكفر أولئك الذين يرون أن هذه الكواكب موجودة لهذا العالم، ويكفر أولئك الذين يرون أن هذه الكواكب ليست موجودة ولكنها مدبرة بالاستقلال لهذا العالم. وغير هذين الصنفين الشهيد عن لا يحكمون بكفرهما. إلا أنه قال شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين، يعني الوجه الأول الذي تقدم في الاستقلال، والوجه الثاني الذي تقدم وهو أن تكون المؤثرة والله هو المؤثر الأعظم. بعد الوجهين الأولين يعني ما ذكرناه من الوجه الأول والثاني، وأما ما يقال يعني هاي عبارة الشهيد، وأما ما يقال من استناد الأفعال، مراد الأفعال هنا يعني الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد، من استناد الأفعال إليها أي إلى الكواكب، كاستناد الإحراق إلى النار، وكاستناد غيرها من العاديات. التعبير بالعاديات هنا ليس المراد منه العادة التي يقوله المتكلم الأشعري. هناك بحث بين الفلاسفة وبين المتكلمين في أنه أو بين ليس بين كل المتكلمين، متكلمي الأشعرية، بأنه هل أن الله سبحانه وتعالى نظام الكون أجراه على نظام الأسباب والمسببات أو ليس الأمر كذلك. ذهب المتكلم الأشعري إلى أنه لا ليس الأمر كذلك، بل جرت عادة الله على ذلك أنه إذا تحقق كذا يتحقق كذا، بحث موصول إلى علم الكلام. هنا عندما نقول من العاديات ليس مرادنا تلك العادة التي يقولها المتكلم الأشعري، مراد من العاديات هنا يعني الأمور العادية، يعني ليست توجد علية ومعلولية تامة، إذا تحقق هذا فلا بد أن يتحقق ذاك، إذا تحققت النار فلا بد أن يتحقق الإحراق، لا ليس الأمر كذلك. قد يمكن التفكيك بينهما كما يفكك الجاعل للنار وللحرارة. فإذا نعم الله سبحانه وتعالى جرت عادته أنه ما تحققت النار يتحقق الإحراق حرارة أو الإحراق، كلما تحقق الثلج وجد الثلج تتحقق البرودة، ولكن هذه هل بنحو العلية والمعلولية التي لا يمكن التفكيك بينهما؟ لا ليس الأمر كذلك. مراد من العاديات هذا المعنى، لا ذاك البحث الموجود بين المتكلمين وبين الفلاسفة. بل هذولاك المتكلم هالشكل يقول، المتكلم الذي ننتيه يقول ذاك المعنى، من قريب ما يقوله دافيد هيوم في تداعي المعاني. ولكنه هنا عندما نقول عاديات مو الشهيد يريد ينفي الأسباب والمسببات، لا، ليرى بأنه النار سبب للإحراق والإحراق مسبب على النار، ولكن هل بنحو لا يمكن التفكيك بينهما؟ يقول لا ليس الأمر كذلك. لا لا لا، ذاك المطلب آخر ذكر الأخ وفي محله أنا فهمت، قال كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات، بمعنى أن الله تعالى شنو مراد من الأمور العادية، أو بمعنى استناد الإحراق إلى النار، قال بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته. شنو أجرى عادته؟ يعني أجرى سنته في نظام الأسباب والمسببات، ولن تجد لسنته تحويلا. هو يقول في كتابه العزيز ولن تجد، ولن للتأبيد، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. جرت عادته مو أنه اليوم يعيش بهالشكل، بكرة يعيش بشلاقة، مو المراد اللي هو الخلاف بين المتكلم الأشعري وبين الفيلسوف، لا، مراد من العادة التي يذكرها الشهيد هنا يعني جرت سنة الأسباب والمسببات على أنه إذا تحققت النار يتحقق الإحراق، ولكن لا بمعنى أنه لا يمكن التفكيك بينهما، يعني ذاتي ولا يمكن التفكيك بين الذات والذات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت، أنها إشارة إلى الكواكب، أجرى عادته أنها إذا كانت الكواكب والأفلاك مثلا على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها، يعني الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن جاءت عادته. نحن عندما نقول أن النار أحرقت، المحرق من؟ لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن جاءت عادة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أراد أن يحقق الإحراق لا بد أن يحققه من هذا الطريق. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن نحقق الزرع، نعم، ولكن جاءت سنة الأسباب والمسببات، طبعا في عالم المادة أيضا جاءت والمسببات، أن الإنسان الذي يريد أن يزرع شجرة ليحصل على الثمر لا بد أن يأتي عن هذا الطريق، أن تكون الأرض الكذائية كذا، وأن تكون الشجرة كذا، وأن الشمس تكون كذا، والماء كذا، وإلا بدليل أننا نجد أنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السنة. المؤمن بقوله سبحان الله يتحقق له ما يريد، يتحقق له الشجرة التي يريدها والثمر التي يريدها بلا احتياج إلى حبر وماء وشمس وظروف وإلى آخر ذلك. وهذا معناه أن هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات هنا ليست ذاتية، وإلا لو كانت ذاتية لا يمكن التفكيك فيما بينهم. العلاقة بين الإنسان والحيوانية الناطقية ذاتية، لا يمكن أن يكون إنسانا وأن لا يكون حيوانا ناطقا، لا يمكن أن يكون حيوانا ناطقا ولا يكون إنسانا، لأن هذه العلاقة علاقة ذاتية. ولكن هل العلاقة بين النار والإحراق من مثل هذه العلاقة؟ هنا الشهيد ينتهي هذه العلاقة، مو يريد أن يقول أن نظام الأسباب والمسببات مو حاكم في عالم صحيح. يقول أو وضع مخصوص يفعل، يعني الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يفعل ما ينسب إلى هذه الأفلاك، النسبة تكون إلى هذه الأفلاك، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا وردت الروايات بأن الإنسان إذا أراد أن يفعل كل فعل لا بد أن يردفه بإن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه حيث أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه معدات ومقدمات وأسباب لتوليد ذلك الفعل، فلو لم يشأ لم يتحقق. ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: عرفت الله بفتح العزائم ونقض الهمم، حيث أنه بعد أن جزمت وعزمت على أن تحقق الفعل تجد أنه يأتي ما ينقض ذلك الفعل، ما ينقض ذلك الفعل. فمن الفاسق إذا لم يكن في عالم الوجود إلا أنت وأمثالك؟ إذا لم يكن في عالم الطبيعة وعالم الوجود إلا أنت وأمثالك، فأنت جزمت وعزمت على التحقيق، فلماذا ينتفخ الفعل؟ إذن يوجد هناك من هو أقرب إليك من حبل الوريد، هو الذي يفسق، هو الذي يجعل الفعل طبيعيا أو لا. ويكون ربط المسببات من قبيل ماذا؟ من قبيل الإحراق بالنار. ويكون ربط المسببات بها، أي بالأسباب، كربط مسببات الأدوية والأغذية بها، أي بالأسباب التي هي الأدوية مجازا، حيث أنكم ترون بأن الآيات القرآنية تقول وإذا مرضت فهو يشفين، ولكن وإذا مرضت فهو يشفين يعني بلا سبب بلا طريق، لا، الله الذي أنزل الدواء كما ورد في الرواية الذي أنزل الداء أنزل الدواء أيضا، قال وتوكل، أنا وضعت لك الطرق الطبيعية والأسباب الطبيعية، ولكن الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال: كربط مسببات الأدوية والأغذية بها، أي بهذه الأسباب التي هي الأدوية مجازا، باعتبار الربط العادي للربط العقلي الحقيقي. هذا إشارة إلى ذاك المطلب، يعني الشهيد يريد أن يقول بأنه العلاقة بين هذه الأسباب والمسببات ليس ربطا عقليا حقيقيا لا يمكن التفكيك بينهما، لا، هو ربط حقيقي عقلي ولكنه يمكن التفكيك فيما بينهما. فهذا لا يكفر معتقده، فإذا ولكن قال إلا أنه قال شيخنا المتقدم في القواعد، وأما ما يقال خبره ماذا؟ فهذا لا يكفر معتقده. هذا الذي يؤمن بمثل هذا الاعتقاد وهو أن الأفلاك والكواكب مؤثرة في حوادث عالم الكون والفساد على نحو تأثير النار في الإحراق، هذا معتقده لا يكون كافرا. لكنه مخطئ، هذا مخطئ لأنه لم يقم عندنا دليل مثلا على أن هذه الأفلاك تكون ماذا؟ مؤثرة في حوادث عالم الطبيعة. لكنه مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول، وإن كان أقل خطأ من الأول. هذه من الأول، هذه إلى الآن إحنا نقرأ عبارة الشهيد، وأنا في وقت مطل لوقت أرجع إلى القواعد لأجد بأنه هذه أول في عبارة الشهيد. ماذا يوجد حتى أنه هذا الأول نرجعه إليه؟ في الحواجيج بتكون واحد يفسر ثلاث شكل، وهذا هو خلاف الأمانة العلمية، لابد يرجع إلى كلام صاحب القواعد ليرى بأنه هو ماذا ذكر أولا حتى يقال بأن هذا أقل خطأ من الأول. أما أحنا نرجع كلامه أو أنه الأول والثاني نرجع إلى عبارات مختلفة، هذا مو صحيح. ظاهرا في عباراتهم شنو يقولون؟ الأول من المراد هنا؟ مو كاتبين، ما موجودة فيه. أنا ما أقول من الأول، الأول منه يعني الربط الثاني مقصود في، يعني مفتر على الربط الثاني إذا أي أحسن. فإذا هذا هو كما متعارف هذا أنه يرد نرجعه إلى الربط الثاني، يعني أن هذا الثالث الذي هو الربط الثالث أقل خطأ من الأول الذي هو الربط الثاني. لأنه إحنا إلى الآن ذكرنا ثلاث أوجه للربط: أولا الاستقلال في التأثير، وثانيا أن يكون المؤثر هو الله، هذه مؤثر والمؤثر الأعظم هو الله بنحو أن تكون فاعلة بالاختيار، وثالثا ماذا؟ وثالثا أن تكون مؤثرة ولكن بنحو الفاعل الطبيعي. فهنا يمكن أن يقال بأن المراد من الأول يعني أن تكون مؤثرة بنحو أن تكون فاعلة ومختارة وعالمة كما ذكره المحدث الكاشاني، فهذا أقل خطأ من حيث لا ينسب الحياة والعلم والشعور والاختيار إلى مثل هذه الأفلاك والكواكب. ولكن الدقة العلمية تقتضي هذا المعنى، أن نرجع إلى كتاب القواعد لنرى في كلمات الشهيد ما هو الأول حتى يكون هذا أقل خطأ منه، والأمر سهل. فلهذا قلت كل واحد من المحشين شرح المراد من الأول بشكل، لماذا؟ باعتبار أنه مو معلوم المراد من الأول ما هو. هل المراد من الأول من هو يعني الوجه الأول من الرأس كما يفسر هاي الحاشية، أو المراد من الأول يعني الوجه الثاني من الرأس يعني أن تكون فاعلة مختارة حية، هذا أقل خطأ من، هذا مو معلوم. إذا الصحيح أن نرجع إلى عبارة صاحب القواعد، إلى عبارة الشهيد، لنرى بأنه الأول ما هو حتى يكون هذا أقل خطأ من، ولا يخرج عن هذه الأمور. مما أنه أقل خطأ من الأول يعني نحو الاستقلال في التأثير، أو أقل خطأ والأقوى هو هذا الاحتمال الثاني، وهو أن يقال بأنه الوجه الثاني من الرابط كان يقول بماذا؟ كان يقول بأن هذه مؤثرة في عالم الطبيعة، ولكن بنحو يكون المؤثر الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفلاك تكون ماذا؟ حية قادرة شاعرة التي قال لم يقم دليل عليها، وهذا أقل خطأ لأنه لم يدعي فيه الحياة والشعور والقدرة. وهذا وإن كان أقل خطأ من الأول لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري. انتهى كلامه، وسيأتي بيان هذه العبارة الأخيرة التي هي أيضا في الحواشم واضحة، والحمد لله رب العالمين.